السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا أيها الإخوة لقاؤنا 84 من دروسنا في كتاب الإبانة الصغرى للإمام ابن بطة العكبري، واليوم هو 14 من شهر الله المحرم 32 بعد 400 والألف. ولا يزال كلامنا موصولا بالمسائل التي أراد المؤلف رحمه الله أن يختم بها هذا الكتاب من مسائل السنن أو السنة الواردة في العبادات والعادات. وقبل أن نبدأ ننبه إلى سؤالين وردا في المجلس الماضي لما ذكرنا بعض الأذكار، ومنها أذكار دخول المسجد وأذكار دخول الخلاء، وفيما يتعلق بذكر البسملة في ابتداء هذين الذكرين، فنقول لا شك أن ذكر البسملة ثابت في الموضعين، أما الخلاء ففي مسند الإمام أحمد، أما دخول المسجد ففي مسند الإمام أحمد، وأما دخول الخلاء ففي سنن أبي داود. ثم لما ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بالتشبيك بين الأصابع وفرقعة الأصابع، وقد ذكرنا هذا وشرحناه وبينا ما يتعلق فيه أو منه بالصلاة أو غيرها، قال ويترك العبث فيها، أي في الصلاة، ويترك العبث فيها أي في الصلاة والالتفات. أما العبث في الصلاة فلا شك أنه مناف لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله اسكنوا في الصلاة، فأمر بالسكينة والسكون. وأما الالتفات في صحيح البخاري عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. فهذا لا شك ولا ريب من المنهيات. والالتفات المقصود به الالتفات بالرأس أو بشيء من البدن، وليس المقصود به فقط انتقال العينين، وسيأتي مزيد بيان في هذا الموضوع. قال: وترك العبث بالخاتم واللحية. المقصود ترك العبث مطلقا، وذكر الخاتم واللحية للتمثيل، ويبدو أن العبث بالخواتم كان مشهورا في ذلك الزمان، كما هو مشهور في هذا الزمان العبث باللحية. فالمسلم في صلاته يسكن بين يدي ربه، يقبل على مولاه، يكون ذا خشوع وخضوع فيما هو قائم به من عبادة. قال: ودوام الخشوع، أي أن يستمر في خشوعه. وباب الخشوع أمر مطلوب ومنصوص عليه على وجه المدح في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ألف الإمام ابن رجب الحنبلي رسالة مستقلة بعنوان الخشوع في الصلاة. لكن ننبه على مرويات لا تصح في هذا الباب، منها ما ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في من رآه غير خاشع في صلاته أو يعبث في صلاته، فقال: لو خشع هذا لخشعت جوارحه. فهذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والنظر إلى موضع السجود. وفيه حديثان حسنهما شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بحث مستقل بعنوان النظر إلى موضع السجود. وقد رأيت بعض المعاصرين يضعف هذين الحديثين، وتضعيفهما ليس بجيد. فكيف إذا عرفنا أن الإمام ابن نصر المروزي روى في كتابه تعظيم قدر الصلاة عن الإمام ابن سيرين أنه قال: كانوا يستحبون أن ينظر الرجل في صلاته إلى موضع سجوده. ومن ابن سيرين؟ ابن سيرين من كبار أئمة التابعين، وبالتالي فهو يذكر أحوال الصحابة، ولم يكن الصحابة يفعلون ذلك من تلقاء أنفسهم حسن ظن بهم، إلا بسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ووضع اليمين على الشمال تحت السرة كفعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأمره بذلك. وهذا مما لا يصح، لم يصح حديث في وضع اليدين تحت السرة أو فوق السرة أو على السرة، بل من باب الأمانة العلمية لم يصح حديث بذاته في تحديد الصدر موضعا لوضع اليدين، لكن روي ذلك في عدة أحاديث ضعيفة الأسانيد لكنها تتقوى بمجموع طرقها. وثمة حديث رواه الإمام أبو داود وابن خزيمة وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع ظاهرة عفوا كان يضع يده اليمنى على ظاهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. فهم بعض أهل العلم من هذا الحديث أن هذه ثلاث صفات: الصفة الأولى وضع اليد على ظاهر الكف، والصورة الثانية وضع اليد على الرزق، والصورة الثالثة وضع اليد على الساعد. والصواب أن هذه ثلاثة أوصاف لوضع واحد، بحيث لو أنك وضعت يدك اليمنى هكذا تكون يدك اليمنى فوق ظاهر كفك ورسغك وساعدك. وليس هذا هو الأهم، الأهم أنك في هذه الحالة تكون واضعا يديك على أدنى صدرك وهو موضع الثديين بدون تكلف. بينما نرى بعض الناس يفعلون هكذا بصورة فيها شيء من التكلف، أو هكذا لو أنه أرخى يديه لنزلتا إلى السرة أو تحت السرة، لكن وهو يفعل هكذا ولو أرخى يديه فإن يديه تكونان عند الثديين وفي طرف قفصه الصدري، وهذا حديث صحيح بذاته في وضع اليدين على الصدر. وبالتالي لو ذهبنا إلى ما ذهب إليه بعض المعاصرين أهل العلم أنه لم يصح حديث في وضع اليدين على الصدر كما لم يصح حديث في وضع اليدين على السرة، فنقول هذا الحديث دلالته ومعناه يؤكدان وضع اليدين على أدنى الصدر، وليس فيه أدنى إشارة إلى وضع اليدين على السرة أو فوق السرة أو تحت السرة. بل ورد عن علي بالسند الضعيف أيضا في تفسير قوله تعالى فصل لربك وانحر، قال هو وضع اليدين على النحر هكذا، وهذا أيضا لا يصح عنه رضي الله عنه، فلم يصح وضعهما تحت السرة ولم يصح عنه أيضا وضعهما عند النحر. قال والجهر بأمين عند قول الإمام ولا الضالين ومد الصوت بها. أما الجهر فقد ورد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجهرون بالتأمين حتى إنك لتسمع للمسجد لجة، أي شدة وضجة وصوتا كبيرا. وأما المد فهو بحسب التجويد قواعده، منهم من يمده مد بدل ثلاث حركات، ومنهم من يزيد على بعض القراءات. أما الياء والنون فهي مد عارض للسكون، لكن بعض الناس يزيد في ذلك كثيرا، وهذا ليس سنة. نعم كما قلنا وقال المؤلف وهو مصيب في قوله يمد، لكن المد المنضبط بأحكام التجويد المنقولة خلفا عن سلف في صفة القراءة النبوية. قال وكثرة ذكر الله عز وجل، فالمساجد إنما بنيت لذكر الله كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وليست لغير ذلك من اللهو والعبث وما أشبه. قال وذكر العلم في المسجد، نعم المساجد معاهد علم ومنارات فقه، وكم نتمنى أن ترجع للمسجد رسالته التي كانت وظيفتها الأولى بعد عبادة الله تخريج أفواج طلاب العلم بل العلماء كم وكم كان في المساجد من حلق تكون الحلقة في التوحيد، والحلقة في التفسير، والحلقة في اللغة أو الفقه أو غير ذلك من علوم الإسلام. كل هذا كان، ونرجو الله عز وجل أن يرجع تلكم الأيام وأن يحيي وظيفة المسجد في الأمة، ليرجع بعهده أو إلى عهده الأنور والأزهر. قال: وترك الخوض والفضول وحديث الدنيا فيه فإن ذلك مكروه. الفضول هو الزيادة، وأما حديث الدنيا فورد في ذلك حديث صححه شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله، لكن يحمل هذا الحديث على أن يكون ذلك هو الشغل الشاغل. أما لو تكلم أحد ولو بشأن دنيوي من المباحات ومما لم يرد فيه مخالفة دون أن يكون ذلك هو الشغل الشاغل، فهذا لأمر لا يستنكر. وسيورد المؤلف الأحاديث الواردة في ذلك ونعلق عليها شيئا فشيئا. قال: وقد رويت فيه، أي في هذا الحكم، أحاديث غليظة صعبة، أي تغلظ الحكم، تصعبه على أهله، بطرق جياد صحاح ورجال ثقات. الجياد جمع جيد، والصحاح جمع صحيح، ومصطلح جيد مصطلح فيه نوع من السعة، وليس له انضباط بعلم المصطلح الحديث. ومن خلال النظر والتأمل رأيت أن مصطلح الجيد مصطلح فوق الحسن ودون الصحيح، كمصطلح قوي، عندما يقولون هذا حديث قوي الإسناد أو جيد الإسناد. وأما قوله ورجال الثقات، فلعلنا نفهم غير مرة أن كلمة المحدث في إسناد ما رجاله ثقات أو رجاله رجال الصحيح أو ما في هذا المعنى، فهي كلمة لا يثبت بها حكم الصحة. بل نبه شيخنا رحمه الله أن هذه الكلمة قد تشير إلى الإعلال، ليس فقط أنه لا يثبت فيها الصحة، بل تشير إلى الإعلال. لماذا؟ لأن ثقة الرجال شرط من عدة شروط، فكأن الذي قال لك رجاله ثقات يقول لك لم يثبت من الشروط إلا هذا الشرط، وإلا لو وجدت الشروط الأخرى لأبانها وكشف عنها وصحح الحديث بها، فما باله يقول رجاله ثقات. لذلك من مشهور قول أهل العلم في درجات الحديث قول القائل: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، يرويه عدل ضابط عن مثله، ثم ماذا قال؟ معتمد في ضبطه ونقله. هذا بيان للأول، العدل الضابط هو المعتمد في الضبط والنقل. لذلك قال أهل العلم: الثقة هو الذي جمع وصفين، وصف العدالة ووصف الضبط، فليس كل ذي عدالة ثقة، كما أنه ليس كل ذي ضبط ثقة، فلا بد أن يجمع الوصفين. إذن هذه أربعة شروط، منها ثقة الرجال. قال: وقد رويت فيه أحاديث غليظة صعبة بطرق جياد صحاح ورجال ثقات منها، أي من هذه الأحاديث ما رواه عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد إمامهم الدنيا، لا تجالسوهم فليس لله فيهم حاجة. هذا الحديث أورده بطرقه شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة في الحديث 63 بعد 100 والألف. فالنهي كما هو ظاهر أنهم إمامهم الدنيا، ليس فقط مجرد كلام مباح لا يكون هو الأصل ولا يكون هو الغالب. فإذا كان هو الأصل والغالب فحينئذ نقول يكون هذا هو الحكم. قال: ومنها ما روى عبد الله بن عمرو أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يجلس الناس في المساجد ليس فيهم مؤمن حديثهم الدنيا، يعني تصبح المساجد كالجمعيات وكالمنتديات الاجتماعية وكالمقاهي في هذا الزمان. للأسف لا يكون منهم توقير للمسجد ولا إقامة لوجه الحق فيه ولا إحياء لرسالته، وإنما فقط يكون حديثهم الدنيا. وهذا رواه الحاكم والطبراني وابن أبي شيبة. قال: ومنها ما قاله الحسن، وإذا أطلق الحسن يراد به الحسن البصري، الحسن بن أبي الحسن، قال: سيأتي على الناس زمان يجلسون في المساجد حلقا حلقا حديثهم الدنيا، لا تجالسوهم فإن الله عز وجل قد تركهم من يده. لم أجد حقيقة هذا الأثر عن الحسن في حدود ما بحث، ولكن وجدته عن الحسن عن أنس مرفوعا بنحوه، وهو بمعنى الحديث السابقة، ولو كان سنده ضعيفا لكنه بالشواهد يرتقي ويعلو إلى درجة الحسن. قال: فهذا كله من حديث الدنيا وأهلها في المساجد. وكما قلنا ونكرر أن الصورة المنهية عنها هي صورة ما إذا كان ذلك صنعتهم وجل عملهم وسائر كلامهم، أما إذا لم يكن ذلك كذلك وإنما كان هذا بقدره وكان هذا بحده من غير تجاوز وضمن المباح فأرجو أن لا بأس في ذلك. قال: والبيع والشراء بالجدال والخصومة. أنا أرجح أن الصواب ما وقع في نسخة أخرى، أن البيع والشراء شيء والجدال والخصومة شيء آخر، فينبغي أن تأخذ كلمة والجدال والخصومة رقما مستقلا، فيكون اللفظ أو الكلام والبيع والشراء أي محرمان في المسجد، والجدال والخصومة أي محرمان في المسجد، لأن المساجد لم تبنى لهذا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا رأيتم الرجل يبتاع في المساجد فقولوا له: لا أربح الله تجارتك. وبالتالي فإن النهي عن البيع والشراء مستقل وليس مرتبطا بالجدال والخصومة حتى لا نحرمه إلا به. فكما قلت وأكرر، أنا أرجح أن كلمة بالجدال والخصومة الأولى منها والأفضل النسخة الأخرى والتي فيها والجدال والخصومة. والجدال والخصومة أيضا من المنهي عنهما في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولعل من أبلغ ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه، وهو كتاب الله وكلامه أعظم كلام وأشرفه في أجل كتاب وأعظمه. ومع ذلك لما كان أو لما كاد يكون مثل هذا اللقاء ولو على هذا الكتاب العظيم سببا للخلاف والجدال والخصومة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالانفضاض عنه. وعندما خرج النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه ليخبرهم أي ليلة هي ليلة القدر، فوجدهم يتلاحون يختلفون ويتجادلون، فغضب حتى صار وجهه كأنما فوقئ فيه حب الرمان، يقول راوي الحديث، من شدة احمراره وغضبه صلى الله عليه وسلم. فقال: خرجت لأخبركم ليلة عن ليلة القدر أي ليلة هي، لكن الله رفعها، أي رفع التحديد لتلاحي فلان وفلان، أي لمجادلة وخصومة فلان وفلان. قال: وإنشاد الضوال. الضوال جمع ضالة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من رأيتموه ينشد، ولا أقول ينشد، ينشد أنشد ينشد إنشادا، نشد ينشد نشدانا، نشد طلب، أنشد أي تكلم بالنشيد. من رأيتموه ينشد ضالة في المسجد فقولوا له: لا رد الله ضالتك. لماذا؟ لأن المساجد كما قلت وأكرر وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم تبنى لهذا. المساجد بنيت للتعليم، للعبادة، لذكر الله، لقراءة القرآن، للتفكر والتدبر وغير ذلك من طاعات وعبادات. أما أمور الدنيا هذه فليس للمساجد فيها نصيب. قال: وإنشاد الشعر والغزل. أما إنشاد الشعر فقد ورد في سنن الترمذي عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينصب لحسان منبرا في المسجد فيقوم عليه ويهجو الكفار. وبالتالي فيجب أن نحمل حديث: إذا من رأيتموه ينشد شعرا في المسجد فقولوا له: فض الله فاك، يعني كأنما تقولون: أخرسك الله، أو بهذا المعنى. فما معنى هذا الحديث؟ هذا الحديث يحمل إذا كان أيضا هو الغالب كما في الحديث الآخر: من أنشد شعرا فكأنما في قلبه الصدأ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، أو القيح، كأنما في قلبه أو في جوفه قيح يريه، يعني يؤلمه ويؤزه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: من امتلأ جوفه شعرا فكأنما امتلأ قيحا يريه، كما قلت، أي يفسده. فيحمل هذا على مثل هذا، أو أن يكون من الشعر المخالف كما أشار المؤلف: وإنشاد الشعر والغزل، إذا لم يكن هذا الشعر في الطاعة، كان في الغزل، في المعصية، كان في مخالفة أمر الله، كان في مخالفة الشرع، كان في الغيبة والنميمة لأهل الدين والسنة، جزاك الله خير. فهذا لا شك ولا ريب لا يجوز. أما إذا كان في نصرة الحق وأهل الحق فهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام ظاهر في حسان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: ورفع الصوت. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يجهر بعضكم على بعض في القراءة فكلكم يناجي ربه. رفع الصوت مخالف. وعندما رأى عمر رضي الله عنه ذينك الرجلين يرفعان صوتهما في المسجد فناداهما، قال: من أين أنتما؟ قال: من الطائف. قال: والله لو كنتما من هذه المدينة لأوجعتكما ضربا، أترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذا من أدلة فيها النهي عن هذا. أما حديث لا يشوش قارئكم على مصليكم ولا مصليكم على قارئكم فهذا مما لا يصح عن النبي ولا يثبت عنه صلى الله عليه وسلم. قال: وسل السيوف. وسل السيوف يعني سحبها وإشهارها. وفي ذلك حديث رواه الطبراني بسند لا يصح، أن النبي قال: لا تسل السيوف في المساجد، وهذا لا يصح. لكن من الناحية الفقهية التي نتفقه فيها نقول: سل السيوف في المساجد قد يكون سببا للإيذاء، وبالتالي ما كان سببا للإيذاء الأصل أن ينهى عنه حتى ولو لم يصح مثل هذا الحديث في النهي عن هذا الفعل. قال: وكثرة اللغط. اللغط الفوضى والضوضاء، وهذا تابع لما قبله من رفع الصوت ونحوه. قال: ودخول الصبيان والنساء والمجانين والجنب. وفي ذلك تنبيهات. التنبيه الأول: حديث جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم لا يصح ولا يثبت. نعم، الأصل أن تنزه المساجد عن المجانين، لأن العبادة لا يقوم بها إلا العقلاء، ولا يدخل المساجد إلا العقلاء، فالأمر بتجنيب المجانين أمر مقبول شرعا، أما الصبيان فلا، والحديث في ذلك لا يصح، وقد كان الصبيان يدخلون المساجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما قصة النبي عليه الصلاة والسلام والحسن والحسين، وقصة النبي عليه الصلاة والسلام لما ارتقت ظهره لبابة، وغير ذلك من الأحاديث يدل على هذا المعنى. ومن باب الفائدة الزائدة أقول: ما ورد في سنن أبي داود من أنه كانت الصفوف ثلاثة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، صف للرجال وصف للصبيان وصف للنساء، فهذا مما لا يصح. والصواب أنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، فلم يجعل إلا صفوف فئتين: الرجال والنساء. لذلك من حكمة الدعوة ومن حسن النظر الفقهي أن يوضع الأطفال أو الصبيان داخل الصفوف، فإن ذلك أردع لهم في عبثهم وفوضاهم ولهوهم. عندما يكون الصبي بين رجلين فإنه يحسب لهم حسابا، لكن عندما يكون الصبي بين صبيان فإن هذا يضرب ذاك ويخرج من الصف ويدخل ولا يحسب لهم حسابا. لكن ينبغي أن نجنب الصبيان الصفوف الأول إلا إذا كانوا حفاظا من أولي النهى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. فمن كان حافظا أو متفقها من الصبيان، وليس هذا ببعيد، وإن كان في زماننا قد يكون بعيدا، فلا مانع، والحالة هذه من أن يصف وراء الإمام ليكون ممن يلون الإمام. أما النساء فلا نعلم في ذلك حديثا. وأنا عجبت يعني كيف ينهى عن دخول النساء وللنساء صفوف مستقلة وأحكام خاصة وآثار وأحاديث متعددة في دخولهن المساجد، لكن كما قال عدد من أهل العلم: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ينقل عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: أبى الله العصمة إلا لكتابه. وأما قوله الجنب فمسألة خلافية بين أهل العلم، هل يدخل الجنب المسجد أم لا؟ أما الآية: ولا جنبا إلا عابري سبيل، فقد ورد تفسيرها عن ابن عباس في سنن الدارمي أنه قال: المقصود بها المسافر. وإن كان أهل التفسير على اختلاف في فهم الآية. وأما السنة فلم يصح في ذلك حديث. وأما ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، فهذا من الأحاديث الضعيفة. ونقل الإمام ابن كثير ضعفه عن جماعة من أهل العلم في تفسيره. بل روى سعيد بن منصور في سننه والإمام البخاري في التاريخ الكبير عن عطاء بن يسار قال: رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. لكن هذا الوضوء بداهة ليس مفروضا. لذلك الإمام أحمد فيما نقل عنه في كتب الفقه أنه كان يستحب للجنب إذا دخل المسجد أن يتوضأ، لكن لا يحرم عليه الجلوس. لكن أنبه إلى حديث لا أقول فيه وعيد، ولكن فيه فقدان فضيلة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقرب الملائكة جنبا. فهذا الذي يقعد في المسجد وإن كان جلوسه ليس ممنوعا وإن كان جلوسه مشروعا، لكنه يجلس في المسجد فإنه حرم نفسه من فضيلة اقتراب ملائكة الرحمن منه. نعم. قال: والانتفاق بالمسجد. الانتفاق الانتفاع، والمقصود بالانتفاع هنا الانتفاع الدنيوي، واتخاذه للصنعة والتجارة كالحانوت الدكان مكروه كله. وكما ذكرنا الأحاديث متعددة في النهي عن البيع والشراء، والأحاديث متعددة في بيان أن المساجد لم تبنى لهذا وإنما بنيت لذكر الله وإقامة الصلاة. قال: والفاعل له آثم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم